ثم بعد ذلك عقد المؤلف رحمه الله بابا لأهل الذمة، فقال باب عقد الذمة وأحكامها. الذمة لغة العهد والضمان والأمان، ومعنى عقد الذمة إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة. الذمة هي العهد والميثاق الذي يكون بين المسلمين والكفار، وعقد الذمة إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذلهم الجزية والتزامهم أحكام الإسلام. كما مر بنا أن المطلوب هو الدعوة إلى الله، فإذا حال بين ذلك دون ذلك حائل فإنه يزال هذا الحائل. كيف يزال؟ بأن يطلب أهل الكفر منهم أن لا يحولوا دون الإسلام ولو بقوهم على كفرهم، فتكون الولاية للمسلمين عليهم ويدفعونهم جزية مقابل حماية الدولة الإسلامية لهم ويقرون على كفرهم، لكنهم لا يظهرون شيئا من شعائر دينهم ويبقون في الدولة الإسلامية على كفرهم، ويؤخذ منهم مبلغ من المال يسمى جزية مقابل حماية الدولة الإسلامية لهم، فإن أبوا ذلك فالجهاد والقتال. والأصل فيه قول الله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أي حتى يدفع هؤلاء الكفار الجزية وهم أذلاء شاعرين بالذل للمسلمين. والذمة لا يعقدها، أي أن الذي يتولى عقدها هو الإمام، لكنها تعقد مع المجوس وأهل الكتاب على قول لبعض أهل العلم، وأما غيرهم فيرون أنه إما الإسلام وإما أن يقتل. والقول الآخر هو أن الذمة تعقد مع جميع الكفار إذا رضوا بأن يدفعوا جزية ويبقوا في الدولة الإسلامية ملتزمين بأحكام الملة غير مخلين ومظهرين شيئا يتنافى معها. والمذهب مشى على أنها لا تعقد إلا لليهود والنصارى والمجوس، لأن اليهود والنصارى أهل كتاب والمجوس لهم شبهة كتاب. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس حجر وقال خذوا سنوا بهم سنة أهل الكتاب، قال ومن تبعهم فتدين بأحد الدينين كالسامرة والفرنج والصابئين، لعموم قوله تعالى من الذين أوتوا الكتاب، أي أنها تؤخذ من هؤلاء وممن تسمى باسمهم. والقول الآخر أنها تؤخذ من كل كافر لا فرق بين أهل الكتاب ومن له شبهة كتاب وغيرهم من الوثنيين، ولعل هذا هو الأرجح إن شاء الله. ولا يعقد الذمة إلا إمام أو نائبه، لأنه عقد مؤبد فلا يفتات على الإمام فيه، يعني الذي يعقد الذمة هو الحاكم العام أو من ينوب عنك إدارة الجوازات أو غيرها مما شابه ذلك، لأن هذا عقد مؤبد فلا يفتات عليه، ليس كعقد الأمان أو المعاهدة، بل هو ثابت ودائم على الدوام، لأن هذا سيكون من رعاية الدولة الإسلامية. وهذا ينطبق على ما يوجد في بعض البلاد الإسلامية من أهل الكفر من يهود أو نصارى أو غيرهم، فإنه يطلب معهم عقد للذمة يلتزمون فيه بدفع جزية لبيت مال المسلمين، وتلتزم مقابل ذلك الدولة الإسلامية بحمايتهم وحفظ حقوقهم. ويجب إذا اجتمعت شروطه وهي بذل الجزية وأن يلتزموا بأحكامنا. هذه هي شروطه. يقول: الجزية هي مال يؤخذ منهم على وجه الصغار كل عام بدلا عن قتلهم وإقامتهم بدارنا، يعني شيء يدفع سنويا مرة في السنة ويؤخذ منهم على وجه الصغار، يعني على الذل، يكونوا يدفعون هذا وهم أذلاء، كما قال تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وهذا مقابل حماية الدولة لبقائهم بدارهم دون أن يمسهم أذى أو يخلوا بشيء من كرامتهم. يقول: لا جزية على صبي ولا امرأة. فالصبي الصغير الذي لم يبلغ لا جزية عليه، والمرأة أيضا لا جزية عليها، وكذلك المجنون والزمن، يعني الإنسان المريض مرضا مزمنا، والأعمى، والشيخ الفاني الكبير السن، والخنثى المشكل، وكذلك العبد والفقير الذي يعجز عنها، هؤلاء كلهم لا جزية عليهم، وإنما هي على الرجال البالغين المكتسبين السليمين من الأمراض والعاهات. وتجب على عتيق ولو لمسلم، يعني لو أن إنسانا أعتق شخصا فإنه حينئذ إذا صار حرا يدفع الجزية. ومن صار أهلا لها، أي أهلا للجزية، أخذت منه في آخر الحول في الحساب، يعني في آخر السنة يؤخذ منه سنويا. ومتى بذلوا الواجب عليهم من الجزية وجب قبوله منهم وحرم قتاله وأخذ مالهم، ووجب دفع من قصدهم بأذى ما لم يكونوا بدار حرب. هذا هو ثمرة عقد الذل. المقصود منه أن يحفظوا فلا يقاتلوا، ويحفظ عليهم مالهم، ويدفع عنهم من أراد بهم أذى. هذا هو ثمرة هذه الجزية. وقولوا ما لم يكونوا بدار حرب، إنهم إذا كانوا بدار حرب وقتال فلا حماية لهم لأنهم لم يكونوا بدار الإسلام. قال: ومن أسلم بعد الحول سقطت عنه، يعني لو أن إنسان بعد أن أكمل سنة أسلم فلا يطلب منه جزية عن السنة الماضية، ترغيبا له في الإسلام وحثا لغيره عليه. قال: ويمتهنون عند أخذها، أي أخذ الجزية، ويطال وقوفهم وتجر أيديهم، وجوبا لقوله تعالى: وهم صاغرون ولا يقبل إرسالها. هذا كيفية دفعهم للزكاة، أنهم لا يحترمون وإنما يهانون لأجل أن يملوا مما هم فيه من حال ويرغبوا في الإسلام، ويطال انتظارهم ووقوفهم، و يساء إليهم بالمعاملة لأجل التضييق عليهم في هذه الحال، لأن هذا من الصغار المطلوب في قوله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فلا يحترموا ولا يقدروا ولا يعتنى بهم ولا يحتفى بهم، وإنما يهانون لأجل أن يملوا مما هم عليه، ولا يقبل منهم أن يرسلوها مع غيرهم، بل لا بد أن يأتي الإنسان فيها بنفسه، فلا يرسلها مع خادمها أو مع أخيها أو مع ولدها أو نحو ذلك، بل لا بد أن يأتي كل واحد منهم بجزيته. وهذا كله مقصود منه التضييق عليهم حتى يملوا ومن هذه الحال ويرغبوا في الدخول في دين الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويزهق الباطل وأهله، وأن يدير على أعداء الإسلام دائرة السوء، وأن يعز الإسلام والمسلمين، ويذل الكفر والكافرين، وأن يعلي كلمة الحق والدين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.